قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خصائص السور المكية والمدنية. في هذا الموطن سيتكلم ابن جزي علينا وعليه رحمة الله فيما يتعلق بموضوعات القرآن، والآن الدراسات الأكاديمية تهتم بمسألة ما يسمى بموضوع التفسير الموضوعي، فهو سيتحدث عن هذا. ولذلك جميع الدراسات المعاصرة هي مأخوذة من الدراسات القديمة، ولكن الذي تطور هو الترتيب والتصنيف والتبويب. قال: واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء، هكذا قال. وهذا هو الصواب، وهذا يدركه الإنسان لما يقرأ في جزء عما يجد السور غالبها تتحدث عن هذا. وإذا كان هم الإنسان في تلك الحياة أنه يعني يكون هو الأقوى، أقوى القبيلة، ويتزوج فلانة، أو يكون هو قائد القبيلة وما أشبه ذلك، وفارس القبيلة. ولذلك جاء القرآن في تربية أخلاقهم. وإذا رجعنا إلى صحيح البخاري فيما أحفظ، أخرج لنا يا بني 4993، هذا تدرك أن السيدة عائشة قد تحدثت عن هذا في القديم حينما جاءها رجل من العراق ويسألها عن ترتيب المصحف ليرتب مصحفه على ترتيبها. وهذا ينطلق على ما ذكرناه في الدرس السابق فيما يتعلق بترتيب المصحف 993. اقرأ أيها الفتاة. يقول البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال، وأخبرني يوسف بن ماهك. يوسف بن ماهك يقول: نعم، إني عند عائشة، يعني كان يطلب العلم عند أم المؤمنين. نعم، جاء رجل من أهل العراق، أي الكفن خير؟ سألها عن أفضل الأكفان. نعم، قالت: ويحك وما يضرك، يعني أول إنسان حينما يدهن بأي كفن، المهم أن الإنسان يكفن. نعم، قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. لما لم تجبه على هذا السؤال لأن فيه طلب المصحف، أيضا هذا السؤال يعني ليس فيه كبير يعني فائدة. نعم، لمن؟ قالت له: لمن يعني ما لا تسمع بمصحف؟ نعم، قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، يعني أجعل نسختي من المصحف على ترتيب مصحف أم المؤمنين عائشة، فإنه يقرأ غير مؤلف. يعني بعض الناس مصاحبهم تختل، بعضها مرتب على النزول وبعضها غير مرتب. نعم، قال: وما يضرك؟ قالت: ما يضرك، المهم أقرأ السور ما تيسر. نعم، أي قرية قبل؟ يعني ماذا في المهم أن أنت أقرأ. نعم، إنما نزل أول ما نزل. طب منظر ماذا قال حتى تنظر إلى كلام ابن جزي؟ قال إيه؟ أول إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل. الله الله الأمير، أين الحديث يا بني؟ قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. أول شيء كان عن ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام، يعني الناس صارت تتوجه إلى الإسلام، هذه المدينة النبوية، نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر. هذه أمور عقيدة وأمور البعث والنشور والحساب والجزاء. قالت وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عندها في المدينة. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور، يعني بين ترتيب السور على مصحفها. فالشاهد أن يعني الموضوعات هكذا كانت، وهذا من يعني الحكمة في التدرج مع البشر. فيقول رحمة الله عليه وأن السور البدرية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى. ثم مثال سورة البقرة مطلعها في الرد على اليهود، سورة آل عمران مطلعها في الرد على النصارى، وذكر المنافقين لما تنظر في البقرة 4 آيات في المؤمنين وآيتين في الكفار و13 آية في من في المنافقين، والفتوى في مسائل يعني الفتوى في الأمور التي يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوات، وذات سورة أحد فصلت الموقف أثناء المعركة وقبل المعركة وبعد المعركة، يعني حتى أتت بالتصوير تصوير السيرة النبوية. وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني. إذن يا أيها الذين آمنوا هو في المدني، يا أيها الناس غالبه في المكي، وبعضها في المدني. لماذا؟ للإشارة إلى عموم الخطاب، يعني مثل سورة الإنسان مدنية يا أيها الناس اتقوا ربكم، لنعلم أن رسالة الإسلام رسالة عالمية. في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فيه إشارة لعالمية رسالة في القرآن. قال الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، يعني ماذا تضمن من العلوم العظيمة. قال ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل، هذا يسمى باللف والنشر. أما الجملة لغاية اللف وبعدين النشر، قال فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دينه. ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منها، وإليهما ترجع معاني القرآن كله. لما نرجع إلى كل القرآن لأجل عبادة الله وحده لا شريك له، أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها، والأخرى ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتوددهم إليها. فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين، وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال. أصول العقائد هي المهمة، وأحكام الأعمال هي الأحكام الفقهية. وأما البواعث إليها، يعني ما الباعث الذي يبعث الناس إلى العمل في الأمور والأحكام، فأمر أنهم الترغيب والترهيب، لأن الإنسان ما الذي يرغبه بشيء، يعني ما الذي يدفعه إلى العمل، إما يرغب بشيء أو يخاف من شيء. يعني أسأل يبحث عن الجنسية التركية وهو يسكن هنا، ماذا لماذا؟ من أجل أن يسافر فيها، ومن أجل أن يتخلص من الإقامة وأخواتها. قالوا أما على التفصيل فاعلم أن معاني القرآن 7، هي علم الربوبية اللي هما يسمى بالتوحيد، والنبوة والمعاد، والأحكام والوعد والوعيد والقصص، هذه هي موضوعات القرآن الرئيسية. قال فأما علم الربوبية فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله، ولك ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالخالقية معراج العبودية، لما يعلم الإنسان أنه مخلوق هناك خالق، وأن المخلوق يعني هو عبد للخالق سبحانه وتعالى، والاستدلال بمخلوقاته، يعني لا يجي الشخص يقول أنا خلقت نفسي، كلهم مقرنه مخلوق. فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلقه الأرض والسماوات والحيوانات والنباتات والريح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهر وغير ذلك من الموجودات، فهو دليل على خالق، أي لأجل إثبات الخالقية وإثبات توحيد الله سبحانه وتعالى. ومنه إثبات الوحدانية والرد على المشركين والتعريف بصفات الله، ولكن لما ربنا قد خلق شيء ينطق معناه أن الله سميع، وربنا لما خلق شيء ملون ربنا أنه بصير سبحانه وتعالى. بصفات من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته والتنزيه عما لا يليق به. وأما النبوة أيضا القرآن تحدث عن موضوع النبوة. وأما النبوة فإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على العموم ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم. يعني حتى لما جاء النصارى وقالوا يعني قال يعني كيف هذا محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بكتاب فيه نسخ؟ رد الله عليهم: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فأثبت لهم أن فيه كتبه من نسخ وأن التدرج هو رعاية لحال الإنسان. وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليه إثبات الكتب ربنا ما أثبت الكتاب قال: فإن لم تفعلوا قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار أو عدة الكافرين. فهذا من إثبات الكتب أن الله قد تحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله مستريات أو يأتوا بسورة واحدة. وهذا التدرج أتى بالأصعب ثم الأسهل ثم الأسهل. وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم يعني حتى هود قوم هود وصالح لما إجا وطلب منه آية واشترطوا أن الآية ناقة وتخرج من الجبل حصل لجميع الأنبياء ما يدل على صدقهم ووجود الملائكة الذين كان منهم مصائب بين الله وبينهم والرد على من كفر بشيء من ذلك. وينخرط في تلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في القرآن قصص ربنا يقصها لأجل تأنيث النبي وتثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم. بل حتى أم المؤمنين لما حصلها ما حصل في قصة الفتوة ما شاء الله قال قد ما مثل كمثل أبو يوسف حتى نفس من شدة الأمر. والله المستعان على ما تصفون. تأنيث النبي صلى الله عليه وسلم فصبر جميل الله المستعان وكرامته والثناء عليه وسائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين. قال: وأما المعاجل هو البحث والحساب والجزاء والقصاص. وكلما تذكرت الواحد قل الحساب والجزاء والقصاص. وأما المعاد فإثبات الحشر وإقامة البراهين والرد على من خالف فيه. يعني ربنا ضرب الأمثل لما قال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وذكر ما في لما قال: وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. وبعدين في آخر ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم ذكر أمثلة: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. يعني فيه مي وبعدين تحول إلى ماذا؟ إلى نار. فربنا ضرب أمثلة. وذكره للمبدأ الخلق يدل على سهولة الإعادة. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. بعدين قال: إنه على رجعه لقادر. فأيضا من الأمثلة المبدأ والمعنى. بل خمس سور بدأت بالحمد لله كل واحد على المبدأ والمعاد إلا الفاتحة تدل عليهما كليهما على المبدأ في رب العالمين وعلى المعاد في مالك في يوم الدين. وأما المعاد في إثبات الحشر وإقامة البراهين والرد على من خالف فيه. وذكر ما في الدار الآخر من الجنة والنار والحساب والميزان وصحاف الأعمال وكثرة الأهوال ونحو ذلك. وأما الأحكام فهي الأوامر والنواهي باعتبار النهي هو نهي عن ترك الشيء فهو أمر بضده. وتنقسم أنواع وهي كما عند الجمهور هو مالكي المذهب خلاف الحنفية: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. حقيقة لما ترجع لها التقسيم الآن أي حرام نحن سوف نخرج من هنا بعد ساعة أي حركة نقوم بها أو كلام أو شيء أو نظرة لا تخرج عن واحدة من هذه الخمسة. فانظر إلى كيف أن الله سبحانه وتعالى قد ضبط أعمال الإنسان وأحاط بها. ومنها ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام وما يتعلق بالأموال كالزكاة. فلما خرجنا من صلاة العصر كم مسألة سئلنا؟ عدة مسائل سئلنا. هذا كلها نجدها في كتاب الله وفي سنة رسول الله التي هي مبينة لكلام الله. وما يتعلق بالقلوب أعمال القلوب، وما أحوجنا إلى معرفة هذا الفن الذي تمنى ابن أبي جمرة قال: تمنيت لو أن بعض الفقهاء تفرغوا لتعليم الناس أعمال القلوب. فنحن لمس الحاجة إلى أن نتعلم، لأنه ما دخل علينا ما دخل إلا لجهلنا في أعمال القلوب كالإخلاص. هذا الإخلاص منزل عظيم جدا، والخوف يخاف الإنسان والرجاء، والإنسان قد يبالغ فيه الخوف حتى يصل إلى مرحلة سيئة، وقد يبالغ في الرجاء حتى يصل إلى سيئة أيضا، يعني عدم الإسراف والغلو في الخوف والرجاء وغير ذلك من أعمال القلوب، من المحبة، من الحب في الله والبغض في الله والتعظيم لله وهكذا. وأما الوعد فمنه وعد لخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك، ومنه وعد لخير الآخرة وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. وأما الوعيد وعد ووعيد والمعنى يختلف بالزيادة في المبنى، فمنه تخويف بالعقاب في الدنيا، ومنه تخويف بالعقاب لما ربنا قال: سيصيب الذين أجرموا صغار، يعني أنت الآن أي ذنب يعني تقترفه لا بد أن تفدى به لا محالة. وإذا سيأتينا في صحيح البخاري في كتاب الطب ذكر من يعمل سوءا يجزى به، وذكر في كتاب الطب وفيه إشارة أن من يصاب به الإنسان من البلاء بسبب الذنوب إن علمها أو لم يعلمها. قالوا: أما الوعيد فمنه تخويف من العقاب في الدنيا، ومنه تخويف من العقاب في الآخر، وهو الأكثر في أوصاف جهنم وعذابها وأوصاف القيامة وأهوالها. وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد، حتى الإنسان لا يصاب يعني يزال عنده الخوف فيهلك أو يزال عنده رجاء فيهلك، جاء هذا مقرونا بهذا. وهذا من معاني مثاني قد ذكر أحدهما على إثر ذكر الآخر ليجمع بين الترغيب والترهيب، وليتبين أحدهما بالآخر كما قيل: فبضدها تتبين الأشياء. وأما القصص، وهذا القصص التي ربنا قال: فاقصص القصص، وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص. وأما القصص فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين. فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص القرآن في القرآن؟ قد يقول قال: أنا قرأت سورة موسى في سورة طه، وقبل أن أختم مررت بسورة القصص فوجدت سورة كاملة تتحدث عن هذا، لماذا هذا التكرار؟ الأمثال في القرآن هي لها مغازي، لفظ الأمثال يعني مثل محسوس بالمثل معنوي لأجل التقريب. القصص فيها عبرة، يعني إحنا الآن لما نقرأ قصة يوسف ونقرأ قصة موسى عليه السلام يعني لها خلاصات وفوائد عديدة، وصل قصة يوسف إلى ألف فائدة، وبعضهم ألف كتاب في ثلاث مجلدات استخرج ألف فائدة من سورة يوسف. لكن من ضمن الفوائد عفة يوسف أين أوصلت إلى أن أصبح عزيز مصر، وعفة موسى وشهاد موسى ربنا قد رزقه البيت الآمن والمرأة الصالحة. بنت لما تقرأ هالقصص حتى تطبق المواقف العظيمة حتى تنال مثل ما نال، والله واسع عليم. فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة أخرى، يعني تلال لما تقرأ في سورة القصص قصة موسى أطول مما هي في سورة موسى، وهذا يعطيك فك شيء في موضن الاختصار الإيجاد، وفي موضن الإطمان، وفي موضن آخر سجد المساواة، وهذا يظهر هنا بلاغة القرآن في الإطمان الغير ممل، وفي الإيجاد غير المخل، وفي المماتاة، وتجد هذا كله في ذكر القصص. ويوجد في موضن آخر من التفصيل ما لا يوجد، يعني ربنا ذكر في سورة النازعات اللي يتحدث عن لحظة الموت لأجل الاعتبار، ثم قال: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني استفدت فائدة أن القصص إنما تذكر لأجل الخشية، وأن الإنسان يعتبر أين كانوا وأين أصبحوا وما الذي حصل. ولذلك موسى الضعيف مع قومه ربنا قد أنجاه من أكبر طاغية كان موجود حين ذاتنا، ففي كل واحدة منها فائدة زائدة على هذا التكرار. الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في موضع على طريق الإطناب. ما هو الإطناب؟ الإطناب هو ذكر الكلام على زيادة على الكلام المعتاد. يعني لما النبي صلى الله عليه اللهم اغفر لنبي كله دقه وجله أوله وآخره ما علمت منه ولا هذا إطناب ولا مطناب؟ إطناب. الإطناب هنا مستحب من غير مستحب. مستحب لماذا؟ لأنه تذلل للعلي القهار سبحانه وتعالى. وفي موضع على طريق الإيجاز يعني عندنا خطيب خطاب صعد قرأ آية قرأ حديث قال اتقوا الله نزل ما يمشي الحال لابد أن يتم الموعدة لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين في الطريقة مختصرة فيها فصاحة طريقة مطولة سورة القصص كاملة فيها فصاحة. الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد هناك مقاصد وفوائد يأخذها الإنسان مغزى الآيات فمن المقاصد فيها إثبات نبوة الأنبياء من ضمن المقاصد يعني ربنا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر ربنا قد ساقها القصة في جانب بيان معايب اليهود لأن اليهود يرون أن سليمان ليس نبي وأنه مرتد فربنا جل وذكروا يعني الشبهة ماذا قالوا قالوا كان يحكم الجن بأي شيء بالسحر وليس عنده السحر والشعوذة خاتم سليمان وغير خاتم سليمان وقسم سليمان كل هذا من الافتراءات التي افتراها اليهود فربنا ساق هذه القصة في بيان الرد على اليهود الذين افتروا على الأنبياء فإذا هذه فيها إثبات النبوة القصص إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديه من المعجزات وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع المهالك ومنها إثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم لإخباره بتلك الأخبار أمي وأتاك بخبر الأولين والآخرين فهذا مقصد المقاصد هذا ولكن عن قصة يوسف عليه السلام لما تظهر أنها بالتوراة يعني سورة كاملة 111 آية تجدها ثلاث أضعاف هذا الشيء في التوراة وتجد الجمال والروع في قصة ما لا تجده في التوراة وتجد العفة في هذه ما لا تجده في التوراة التي غير فيها اليهود قال بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد وإلى ذلك الإشارة بقوله ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ذاك العرب ماذا كانوا يسمون بالأميين ومنها إثبات الوحدانية ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء ومنها الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء وهذا من أعظم ولكن أودي النبي قال لقد أودي يا موسى بأكثر من هذا ما الذي يفعل هذا؟ أن الله قد قص عليه القصص ليثبت فؤاده كقوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات حتى سنة إلهية أن الأمر يتكرر ومنها تسليته عليه الصلاة والسلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله ومنها تخويف الكفار بأن عاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبله وهذا من رحمته ربنا قال ويحذركم الله نفسه يقول حتى من رحمته بهم أنه يحذرهم نفسه إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار وغير ذلك فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال ونضيف من عندنا ولكل زمان دولة ورجال. الباب الرابع اقرأ قليلا أنت حتى أشرب شاي. الباب الرابع في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن ليعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان فأما ولذلك انظر هذه شوف التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان لما ترجع الآن للتفاسير كثيرا تجد كل تفسير مختص يعني ما تذهب إلى تفسير أبو حيان بحر المحيط تفسير السمين الحلبي بأي شيء اهتم اهتم بمسألة اللغة العربية تذهب إلى البيان تفسير الكشاف تنظر إلى القراءات بعضها اهتم بالقراءات وهكذا أما التفسير فهو المقصود بنفسه وسائل هذه فنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه. ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. يعني هناك أشياء نص به وأشياء الإشارة تدل عليها، مثل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا نحرم فيه ما يسمى بالزواج المسير. يأتي الإنسان إلى مكان تزوج امرأة لمدة يسيرة ثم لما يسافر يطلقها ويذهب، هذا ليس بالميثاق الغليظ. قال ما أخذنا من النص نفسه بل من مفهوم النص، نعم، ومن روح النص، نعم. وليعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه يعني أصدر مثل هذه، ولا تكون كل التي نقل الغزلة من بعد قوة أنكافة. بعض ماذا قال؟ قال امرأة خرقاء كانت في مكة تغزل فإذا انتهت نقلت. هذا بعضهم فسره بهكذا، والصواب أن هذا مثل، ربنا مثله للذي يعمل عملا ثم يبطله. نعم. أحدها اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، فهذا عبده كثير من المؤلفين في التفسير خلافا. يعني أنت الحين تؤذى في تفسير يقول فيه كذا قول، يأتيك بقول القول الثاني نفس القول الأول إلا أنه قد اختلفت فيه العبارة. نعم. ليس في الحقيقة بخلاف في اتفاق معناه، يعني لما يتفق المعنى هذا ليس اختلاف، هذا واحد ولكل عالم العبارة به. لكن قد يأتينا في اختلاف، ما فرطنا في الكتاب من شيء. منهم من يرى أن القرآن ربنا ما فرط فيه من شيء من العلم، وأن الله قد أودع فيه كل شيء. ومنهم من يرى أن الله ما فرط في اللوح المحفوظ من شيء. وهذان قولان كل قول يدل على معنى. نعم. وجعلناه نحو قول نحن قولا واحدا، وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها. هذا بما يجمع معانيها، هذا من فوائد هذا الكتاب. لما عدة أقوال تدل على معنى واحد نظر فيها وارتواها واستنشق نشيقها ثم صاغها بصياغة واحدة موجزة يفهمها أهل زمانه إلى حد زمان هذا، نفهم عبارته بالجودة والدقة. نعم. النوع الثاني اختلاف في التمثيل بكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه. فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا، وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد. يعني قد يأتينا معنى واسع ويمثل بفرد من أفراد، إن قاعة تقول إفراد بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصا بل يفيد التأكيد، فهو قد يأتي أحد مفسر بفرد من أفراد هذا العام وليس لحصره بهذا الفرد. نعم. ولم نعده نحن خلافا بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال تحتها. يعني هذا لا يعد خلافا، لأن هذا القول يعني الذي يأتي بجزئية يندرج ضمن القول الموسع. نعم. وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التنبيه مع التنبيه على العموم المقصود. أحيانا يأتي بهذا ويأتي بهذا وينبه على أن هذا من أفراد بعض أفراد العام الذي قد ذكر بالقول السابق. نعم. الدور الثالث اختلاف في المعنى، هذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حتى ما ذكرناه في خطبة الكتاب. لما يأتينا قولا وكل قول يدل على معنى مستقل، هذا هو الذي يراه اختلاف ويراه أقوال ويراه، يعني لو أن المفسر يأتي لكل قول بأدلته ثم رجح ماذا يسمى التفسير المقارن. وأنا لم أرى أحد يجرؤ أن يؤلف في التفسير المقارن كما أنه قد ألف في الفقه المقارن. نعم. فأنطينا ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ هذه حتى مسألة التفسير والتأويل، هل هما واحد أم بينهما عموم وخصوص؟ نعم. فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال، أما الأول أنهما بمعنى واحد، هذا قول التفسير والتأويل معنى واحد. نعم. الثاني أن التفسير باللفظ والتأويل للمعنى. نعم. هذا الثاني. الثالث وهو الصواب أن التفسير هو الشرح وأن التأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ بموجب الطبع يحمل على ذلك ويخرج عن ظاهره. وأما القراءات طبعا هذا من فوائد أن صاحب أصالة لا يأتيك من الأقوال ويدعه هكذا، يأتيك دائما بالخلاصة الصحيحة. أما القراءات فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. هذا الذي لا نقول غيره، أما نأتي ونصحح كل ما قرأ ونقول هكذا وهكذا وهذه متواترة وهذه متواترة لكل شيء، فهذا باب يدخلنا في متاهات ومضرات. هذه حاله حال رواة الحديث، ولذلك أشجع من شاهدناه في التلفزيون هو الطبري، يأتي بالقراءات ويبين الراجح منها ويبين إذا صحت في القراءتين يبين هذا الشيء. ثم يعني مثلا لما تحدث وامرأته حمالة الحطب يرى أن القراءة الصحيحة من حيث الرواية والجراء وامرأته حمالة الحطب، فمن يجرؤ من الناس أن يقولها بقول الطبري؟ والشيخ أيمن حسن الله لما سئل قال توجد رسالة ماجستير في الأردن رد على الطبري. من نحن لا نقول بأن الطبري معصوم، لكن لا نقول يوجد شيخ أو كلا يأتي ويرد على فلان. ثم إن القراءات على قسمين، مشهورة وشاذة. فالمشهورة هي القراءات السبع وما جرى مجراها كقراءة يعقوب وابن حيصن، والشاذة ما سوى ذلك. وإنما بينا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين. طبعا هو باعتبار قراءة أهل المدينة. نعم وأيضاً في تلك البلاد الفقراء الثلاثة والشيخ. نعم باعتبارهم مالكية ويأخذون بهذا. نعم أحدهم وهو نافع شيخ مالك وهو عمه. نعم أنها قراءة مستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب، عاده الله إلى بلاد المسلمين بلاد الأندلس. نعم والآخر الاقتداء بالمدينة شرفها الله تعالى لأنها قراءة أهل المدينة، وهذا هو الصواب. وهكذا في سنن أبي داود نقلها، يعني هذا هو وأهل المدينة خلوه عن الصحابة، والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورثوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مالك بن أنس قراءة نافع سنة. نعم وذكرنا في سائر القراءات من سائر القراءات ما فيه فائدة في الإعراب أو في المعنى أو الإعراب أو غير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة، واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، وقد صنفنا فيها كتابا كتب ألفها الله بها. طبعا النسخة اللي عندي وقد ألفنا وصنفنا بمعنى واحد. نعم وأيضا فإن لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حدثنا منه ما لا تدعو إليه الضرورة ضرورة، وقد طبعا من نزاك الكتاب ليس فيه حشو، يعني أتاك بلب اللغات. نعم وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات. إلى هنا وإذن الله تعالى نكمل يوم الاثنين إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.